ثم جاءوا إلى عالم في حلقته يضاحك أصحابه ويحدثهم، فقالوا إنا نريد أن نسألك، فقال سل، فقال هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال نعم. قال كيف؟ قال يقول كن فيكون. فقال أترون ذلك لا يعدو نفسه؟ وهذا يفسد علي عالما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. رحمه الله تعالى يذكر الأوجه التي جاءت في بيان العلم مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ما رواه الترمذي من أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وهذا من حيث الواقع لا شك أنه صحيح، حيث أن العابد يسهل على الشيطان أن يدخل عليه ما يشكك في عبادته ويجعله إما موسوس وإما يعني تاركا لما هو أفضل وأولى ويشغله بما هو دون ذلك. أما العالم لا، فإنه يطمعه بما معه من العلم والبيان وبما معه من قلة التفرغ لسهو الشياطين، وهذا بعصمة الله عز وجل لهم بهذا العلم. ثم استطرد في ذكر في إثبات هذه الرواية وذكر الأوجه أو الروايات المختلفة في هذه اللفظ، وذكر لها طريقا آخر غير طريق ابن عباس، وهو عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب وهو أبو بكر الخطيب البغدادي، والأول هو المحفوظ عن روح عن مجاهد عن ابن عباس. وهذا أيها الأخوة يدل على شدة تثبت أهل العلم في الروايات ودقتهم في الألفاظ، وأن الرواية لا تتلبس بإذن الله عليهم، ويعرفون أن هذا الخبر رواه فلان عن فلان عن فلان بهذه الصيغة وبهذه الألفاظ، ولا يركبون هذا اللفظ على إسناد آخر. ربما يختلط على البعض، لكنه إيش جعل الله عز وجل لهذا الدين من يحفظه. فلأجل هذا تجد أن بعضهم يخطئ فيركب يأتي بهذا الإسناد يركب على حديث آخر، ويأتي بالإسناد الثاني ويركب على حديث آخر، لكن هذا يمر على من هو دون درجة الحفظ والقوة في ضبط الروايات. ولذلك لما سمع أهل العلم بالبخاري رحمه الله تعالى ومر على البغداد اجتمع عليه حفاظ بغداد فأرادوا أن يختبروه، فأتوا له بمئة حديث يقلبون هذا الحديث بإسناد آخر، يقول حدثنا فلان عن فلان، ويتم بحديث غير مرويات هذا الرجل وهو يستمع، حتى انتهوا يريدون أن يختبروه، يرونه هو حافظ أو أنه تختلط عليه بعض الأمور. فلما انتهى علم أن هذا كله ليس مطابق لما قال، فرد هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة. وهذا يدل يا أخوان على قوة الحفظ، وأن هذا الدين محفوظ بأمر الله عز وجل تحقيقا لقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومن لوازم إظهاره أن يكون محفوظا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظ. وهذا يا أخواني يدل على صدق نقلة هذا الدين، وأنهم لم يكونوا يحابون أحد، حتى إن علي بن المديني من شيوخ البخاري ومن الأئمة الكبار لما سئل عن أبيه وأبوه صاحب علم إلا أنه في الحفظ دون ذلك، قال الأمر أمر دين، أبي ضعيف يعني في نقل الرواية لكنه في العلم هو عالم، لكنه في نقل الرواية والحفظ هو دون ذلك. وهذا إذا تتبع الإنسان يرى فيه عجب. مسلم في صحيحه قال في حديث قال حدثنا بكر بن أبي شيبة وإبراهيم وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب. قالوا حدثنا وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا. شوف الدقة، يعني هؤلاء قالوا حدثنا يبي ينقلون عن الآخر، وهذا قال إيش أخبرنا، فما يستطيع أنه إيش يجعل لو في وقتنا كلهم أخبرنا ولا حدثنا نشوف اللي وراه، لكن هو الدقيق في هذا اللفظ حتى ينقل للأمة أدق التفاصيل. فالحاصل أن هذا الوجه هو استنباط من حديث فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عامل. هذا اللفظ بهذه الرواية فيها شيء من الضعف، لكن المعنى صحيح، فإن الشيطان يدخل على العابد ما لا يدخله إيش على العالم، ومن ذلك ما ذكره المزني عن ابن عباس أنه كيف أن الشيطان يجتمع عليه الشياطين الأخر ويسألونه كيف أن العابد أو العالم أشد عليك من، أو أنك تفرح بموت العالم أشد من فرحك من موت العابد، والعابد إيش نصيبنا منه كثير. فمن مقتضيات هذا التحصيل أن يكون فرحه في أو حزنه على العابد أكثر، لأنه يفوت عليه من كان مطاوعا له، فأخبرهم بهذا وجرهم إلى أن يسألوا العابد وكيف أنه أدخل عليه الشك حتى كفر، وذلك بشكه في قدرة الله. أما العابد العالم لا. نعم. وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخر، وأنهم سألوا العابد فقالوا هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه؟ فقال لا أدري. فقال أترونه قد تنفعه أترونه لم تنفعه عبادته مع جهله؟ وسألوا العالم عن ذلك فقال هذه المسألة محال، لأنه لو كان مثله مخلوقا فكونه مخلوقا وهو مثل نفسه مستحيل، فإذا كان مخلوقا لم يكن مثله، بل كان عبدا من عبيده وخلقا من خلقه. فقال أترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين؟ أو كما قال. وروي عن عبد الله بن عمر فضل العالم على العابد 70 درجة، بين كل درجتين حضر الفرس 70 عاما، وذلك أن الشيطان يضع البدعة فيبصرها العالم. حضر الفرس حتى حضر الفرس شرف الحشية قال هو ارتفاعه في عدوه الفرس. فضل العالم على العابد 70 درجة، بين كل درجتين حضر الفرس 70 عاما، وذلك أن الشيطان يضع البدعة فيبصرها العالم فينهى عنها، والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها. وهذا معناه صحيح، فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه، فكلما أراد أحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك، فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهراني الأمة، ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهرهم، ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة. وأما العابد فغايته أن يجاهد ليسلم منه في خاصة نفسه، وهيهات له ذلك. نعم، والعابد نفعه لازم يعني على نفسه، أما العالم نفعه متعدي، ينفع الأمة ويبصرها ويعبد الله على بصيرة. ولذلك قيل للإمام أحمد أي شيء أفضل؟ قال العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته، بس إنه إيش صلاح النية. قيل له وكيف صلاح النية؟ كيف أن نصلح النية؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الآخر. هذا ما يدل على إيش؟

له به طريقا إلى الجنة. نعم، هذا الحديث ظاهر في بيان فضل العلم، فإن طالب العلم سالك سبيلا من سبل الجنة، والجنة غاية محمودة وسلعة الله الغالية، على أن سلعة الله غالية، على أن سلعة الله الجنة. فطالب العلم هو سائر إلى الجنة بإذن الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم. الوجه الثاني والخمسون، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة، وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه. ففي الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وروى هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن، وحديث زيد بن ثابت حديث حسن. وأخرج الحاكم في صحيحه حديث جبير بن مطعم والنعمان بن بشير، وقال في حديث جبير على شرط البخاري ومسلم. من باب الفائدة قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ. امرأ يرتبك فيها بعض الناس في القراءة، كيف يضبط الراء مع الهمزة؟ القاعدة في ذلك أن الراء تجري الحركة عليها مجرى الحرف الأخير. الحرف الأخير مضموم، الراء مضموم، الحرف الأخير مجرور، عليه كسرة يكون الراء عليه كسرة، الحرف الأخير عليه فتحة يكون الراء عليه فتحة. تقول: جاء امرؤ ورأيت امرأ ومررت بامرئ. وقال في حديث جبير على شرط البخاري ومسلم: ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه. وهذه هي مراتب العلم: أولها وثانيها سماعه وعقله. فإذا سمعه وعاه بقلبه أي عقله، يعني أول مراتب العلم السماع، أول شيء أنك تسمع، والثانية أنك تعقل، يعني تدرك هذا معنى اللي سمعته وش معنى. تسمع لكن ما تفهم، ما تستفيد كثير. فإذا سمعه وعاه بقلبه أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعي في وعائه ولا يخرج منه، وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب. ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك المعلوم. المرتبة الثالثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب. المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده، وهو بثه في الأمة، فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه، فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نما وزكى. المرتبة الثالثة قال تعاهده وحفظه حتى لا ينسى. من التعاهد العمل به، العمل به من أشد أو من أقوى يعني التعاهد، أقوى أنواع التعاهد. قال تعاهده وحفظه، وهذا لا يحصل أو لا يكون إلا إيش؟ بالعمل. ولذلك قال علي بن أبي طالب: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. علم بلا عمل ما يستمر. نعم. المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة. نعم. وإذاك بعض أهل العلم يقول تبليغ العلم زكاته، ومعلوم أن إيش؟ أن الزكاة هي التي تنمي المال. وهو بثه في الأمة، فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه، فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نما وزكى على الإنفاق. فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن، فإن النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به. فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نظارة على الوجه، ولهذا يجمع له سبحانه بين السرور والنظرة، كما في قوله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فالنظرة في وجوههم والسرور في قلوبهم، فالنعيم وطيب القلب يظهر نضارة في الوجه، كما قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. والمقصود أن هذه النظرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها، هي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. وقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تنبيه على فائدة التبليغ، وإن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ، فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ. احرصوا على هذا. أربع مراتب للعلم: السماع، العقل، الحفظ والمعاهدة، والتبليغ والبث. الحفظ والمعاهدة يعني العمل، أو من لوازمه العمل، والتبليغ هو زكاة العلم. كما أن المال يزيد وينمو بالزكاة، العلم يزيد وينمو بالبلاغ. نعم. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. نعم. أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ، فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغلة ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس إنه من عبادنا المخلصين، ما قال إنه من عبادنا المخلصين، لأنه اسم مفعول وليس اسم فاعل، يعني ما هو من جهده وعمله أن كان مخلصا لله، إنما الله عز وجل أخلصه لنفسه واصطنعتك لنفسي كما قال لموسى. فالله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان.

واهتدى بتبليغه فله الأجر، لأنه هو الداعي إليه، ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلا. وعلامة المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوبه ويبذل جهده وطاقته فيها. ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة، فالمبلغ عنه ساع في حصول محبه، فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه، وهو نائبه وخليفته في أمته، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم وأهله. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.